لعلي

لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.